السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. بعض من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أن لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبروك. وهذا الباب أيها الإخوة باب عظيم، باب من قال إن الإيمان هو العمل، يعني باب الدليل على هذا القول. من قال إن الإيمان هو العمل، ما دليله؟ قال: لقوله تعالى، وهذا فقه البخاري رحمه الله، لقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن جعل الله العمل سببا لدخول الجنة. ما المراد بالعمل هنا؟ يا أخواني تفضل. إذا كنا من طاعة الله ومن العبادة القول، ما المراد بالعمل؟ أنت يا الشاب، ها؟ بس الإيمان؟ نعم، ها؟ فقط؟ نعم. المراد بالعمل عملان: عمل الجوارح وعمل القلب. عمل القلب بالنية، بالخشية، بالتوكل، هذا عمل القلب. وعمل الجوارح بماذا؟ بالطاعات: أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، حج، صلاة، جهاد، كما سيأتي في الحديث. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سيسأل الناس يوم القيامة، مؤمنهم وكافرهم، صادقهم وكاذبهم، عما كانوا يعملون. فسرها السلف عن قول لا إله إلا الله، مع أن لا إله إلا الله قول باللسان، لكن مش معنى أنها عما كانوا يعملون؟ لأن لا إله إلا الله تنفع إلا بالعمل، باعتقاد موجبها، اعتقاد موجب هذه الكلمة تضمنت عليه، وأيضا بالعمل بها. عن لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد وما دلت عليه من حق الله جل وعلا. وقال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، أي للجنة ونعيمها وما أعد الله فيها من النعامة ومن الفضل ومن النوال العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. دل على أن الإيمان يزيد بالعمل، وأن العمل لا بد منه في الإيمان. فمن ادعى إيمانا بلا عمل فقد كذب على دين الله وعلى رسول الله وعلى كلام الله جل وعلا. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي العمل أفضل؟ مر معنا: أي الإسلام خير، أي الإسلام أفضل؟ وش جاء فيه؟ نعم، أي الإسلام أفضل أو خير؟ قال: من سلم المسلمين من لسانه ويده. في الثاني: تطعم الطعام وتقرأ السلام. هنا: أي العمل أفضل؟ فهو يجيب في كل مقام على ما يناسب الحال والزمان ويناسب السائل. قال: إيمان بالله ورسوله. فعد الإيمان عملا، عد الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال وخيرها، وهو كذلك، لأن الإيمان عمل قلب واعتقاد قلب وعمل جوارح. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله عمل ولا قول ولا دعوة؟ لو ادعى واحد انه يجاهد وهو ما هو بيجاهد، معرضنا الوسادة في بيته، صادق ولا كاذب في دعواه؟ كاذب. اما الذي يجاهد في كل مقام بحسبه: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهاد المنافقين بماذا؟ بكشف عوارهم، بفضحهم، بالرد عليهم، بتزييف مذهبهم. وجهاد الكفار من غير المنافقين بجهادهم بالسنان والسلاح، والجهاد بالمال وبالنفس، وهذه مراتب الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام ومنزلته عظيمة، لكن على أصوله الشرعية، ما هو طقها والحقها راية عمية جاهلية بغير إمارة بغير إمامة، لا. ولهذا قسم العلماء هذا، اعتنوا بالجهاد فجعلوا له كتب، فصلوا فيه أحكامه: متى يكون فرض عين، متى يكون فرض كفاية، أحكام غنيمته، أحكام السمع والطاعة فيه. ولهذا الجهاد لما كان عظيما كان جزاؤه ونواله عند الله ماذا؟ شريفة. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، حج مبرور. والحج عمل، والحج عمل. ولهذا قال العلماء إن الحج عبادة بدنية، أي في أظهر في مظاهرها، وإلا لابد فيها من القول ولابد فيها من ماذا؟ من النية والاعتقاد. نعم. باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان عن الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، الإسلام قد يكون دعوة، أو الإيمان قد يكون دعوة يدعيها المدعي ولم يحققها، وقد يكون ناقصا في إيمانه حتى قارب أن يضمحل منه. وترجم عليه البخاري بأنه يقول ذلك أنه ادعي الإسلام خوفا من القتل أو كان لحاجة في نفسه، لقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا. ادعوا أنهم مؤمنين كما ادعى المشركون أنهم يحبون الله، فأكذبهم الله بدعواهم بقوله في آية آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة حب الله اتباع وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا لما قالوا آمنا هل وفقوا؟ لا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإن البخاري يرى أحد القولين في هذه الآية، معنى أسلمنا أي استسلمنا، وأن هؤلاء ما آمنوا حقيقة وإنما ادعوا الإيمان، كقول من يقول إنهم من المنافقين. والقول الثاني في الآية أنهم ما بلغ فيهم الإيمان مبلغا، وإنما هم مسلمين، هم مسلمون ولم يحققوا الإيمان بخصاله وكماله، وإنما معهم أصل الإيمان وإيمانهم ضعيف. فإذا كان الإيمان على الحقيقة ليس على الاستسلام، فإن معنى قوله ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا خوفا من القتل أو من الضرب أو من التهجير أو من أخذ المال. قال: فإذا كان الإيمان على الحقيقة فهو كقوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله لا يقبل الله إلا هذا الإيمان، فهذا هو الإيمان على الحقيقة. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذان قولان في الآية، فإن قولهم قول الأعراب، ولكن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أن هؤلاء إما منافقون أو ضعيف الإيمان. وهذان قولان متنوعان في تفسير الآية عند علماء أهل السنة، يؤيد ذلك حديث سعد الآتي. نعم. عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لم يعط. من سعد يا أخوان؟ إذا أطلق سعد فهو سعد بن أبي وقاص. طيب إذا أطلق عبد الله، وعن عبد الله من عبد الله؟ ها؟ أكيد بن مسعود؟ ها؟ لا، إذا أطلق عبد الله فالمراد به عبد الله بن مسعود. طيب من العبادة له الصغار من الصحابة وما فيهم صغير؟ هم أربعة، من يعدهم لي؟ العبادة له من الصحابة. نعم، أنت عبد الله بن عمر وابن عباس، عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء العبادلة من الصحابة. فإذا أطلق وعن عبد الله فمراد به عبد الله بن مسعود، لأن الصديق اسمه عبد الله، لكنه معروف بماذا؟ معروف مشتهر بكنيته، حتى أضحت كنيته أبو بكر مثل ماذا؟ مثل الاسم عليه. نعم. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لم يعطه هو أعجبهم إليه، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعجبهم إلي يعني أني أحسن به الظن وأرى أنه خير من هؤلاء الذين أعطاهم وهو لم يعطه. وهذا العطية عطية نافلة، وتعلمون أن الإمام له أن ينفل من شاء من رعيته. نعم. فساررته فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي. يعني أضربه من إيه؟ من قدام ولا من وراء؟ ها؟ من ظهره حتى أصابت يده بين أسفل كتفه وأسفل بين أعلى كتفه وأسفل عنقه. وهذا تنبيه، ما هو بتأديب، من باب التنبيه. وهذا يكون في الغالب أبلغ في إيصال المعلومة، لأنه جمع عدة حواس: حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة إيش؟ الإحساس. نعم. ثم قال أقبل يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار على وجهه. نعم. قال أبو عبد الله. من أبو عبد الله؟ من هو أبو عبد الله؟ فرحان. نعم، أبو عبد الله والإمام البخاري. نعم. قال أبو عبد الله: أكبكه قلب مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع بفعل قلت كبه الله بوجهه. وكببته أنا. قال أبو عبد الله: صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر. هذه فائدة في تفسير الغريب وفي الإسناد، وكان المناسب أن المختصر يحذفها لأنه اقتصر على الأحاديث. حديث سعد رضي الله عنه له قصة عرفتموها، الشاهد منها أن سعد رضي الله عنه سار للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ أي ما أعطيته كما أعطيت غيره. فإني أراه، أي أظنه، وفي بعض الألفاظ فإني أراه مؤمنا. قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. يعني ما أراد من سعد أن يقطع بأمر لا يدريه، فإن سعد حكم له بالإيمان، وهذا لم يبلغ الإيمان وإنما بلغ الإسلام. ومعلوم أن الدين مثل الهرم، مثل المثلث، قاعدته ماذا؟ الإسلام، وأعلى منه الإيمان، وأعلى منه الإحسان. فكل محسن فهو مؤمن مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا محسنا. المؤمن مسلم، لكن هل المسلم مؤمن؟ المسلم يكون مؤمنا معه أصل الإيمان، ليس معه خصاله وكماله، إذ لا يتأتى ولا يتم ولا يصح إسلام إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر. أصول الإسلام، لا أصول الإيمان، لكن خصال الإيمان الأخرى فهذه مرتبة أعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عن هذا وصف الإيمان وأثبت له وصف ماذا؟ الإسلام. وهذا يدل على القول الثاني لأهل السنة، للمفسرين، للعلماء في تفسير آية الحجرات: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا. وأما على وصف بأنهم منافقين، قلوا أسلمنا أي استسلمنا خوفا وإذعانا من القتل من السيف. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال لسعد: أدنو، أقبل، يعني اقرب وسارك وأعلمك، بعدما نبهه بأن رتب على كتفه وعنقه. قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. قد يعطيه مال فيكون هذا المال سبب في أن يكبه الله في النار على وجهه، لأنه تعلق بهذا المال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي من هذه الأموال في الفيء وينفل منها إلا ضعاف الناس فألفهم، أما أقوياء الإيمان كان يكلهم على إيمانهم. في غزوة حنين فتح الله عليه من المحامد ومن المغانم العظيمة، نفل منها المؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم: صفوان بن أمية، عكرمة، أبو سفيان، معاوية، حتى أعطاه المال الكثير. وترك متقدمي الصحابة لم يعطهم، حتى وجد بعض صغارهم، بعض صغار الأنصار، من ذلك شيء أعطى هؤلاء وما أعطانا. قال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك: إن هؤلاء وكلتهم على إيمانهم وهؤلاء أتألفهم، لكن لما جاء رجل حنق على النبي من الخوارج كما يحنق الآن السفهاء والصغار على كبار العلماء، حنق ذلك على النبي. قال وهو عبد الله بن ذي الخويصرة: يا محمد اعدل، فإنك لم تعدل بالعطية. قال: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل. ومن يعدل إن لم أعدل. اعترض على النبي في قسمته وفي عطيته مع أنه أعطى نفلا، وإلا أجر الغنيمة وتقسمة الغنيمة قد تكفل الله جل وعلا بها. وهذا يا أيها الإخوة يعني يدلكم على أنه قد يعطى الرجل من المال فيتعلق قلبه بالمال ويضمحل إيمانه، أصبح عابدا لله ولا للدرهم، أصبح من عبدة الدرهم والدنانير، فيضمحل إيمانه، وعندئذ يكون ذلك سببا في أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم، أن يقلبه على وجهه وأن يرديه على وجهه في نار جهنم. نعوذ بالله من هذه الحال، وذلكم المآل. نعم. باب السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. باب السلام من الإيمان أو من الإسلام بمعنى واحد، لأن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الآخر، وذكر فيه هذا الأثر المعلق عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقد وصله الحافظ بإسناد صحيح أن عمار رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. وهذا القول ليس من قبيل الرأي، ولهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقاعدة في المرفوعات والموقوفات أنه إذا تكلم الصحابي بقول ليس من قبيل الرأي اجتهاده وفقهه واستنباطه ورأيه، فهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما لم يكن هذا الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. فإن كان ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فلا يكون لقوله حكم الرفع إلا أن يأتي من طريق آخر مرفوع. وذلك أن مثلا ابن عباس عرف بأنه يأخذ عن وهب بن منبه وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام، فليس كل ما هو موقوف على ابن عباس يكون من قبيل المرفوع. الاحتمال أنه قد أخذ من بني إسرائيل إلا أن يأتي من طريق آخر رفعه، وهذا الطريق صحيح. هذا الحديث ليس مما أخذ عن بني إسرائيل. لما يا أخوان؟ لأن عمار متى قتل؟ ألم يقتل في صفين في السنة 34 قبل أن يفتح بني إسرائيل على المسلمين في دخولهم بهذا الدين، ولم يعرف رضي الله عنه من أخذه عنهم. فإذا هذا القول له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي والاجتهاد. يقول: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ينصف من نفسه، يحب أن يعامل الناس، يعني يحب يعامل الناس كما يحب الناس أن يعاملوه، هذا إنصاف. أما إذا عامل الناس بما لا يحب الناس أن يعاملوه فهذا ظلم وبغي وعدوان. قال: وبذل السلام للعالم، أي للناس، على من عرفت ومن لم تعرف، وقد مر نظيره. والثالثة: الإنفاق من إقتار، أي من حاجة لهذا المال. أما إذا كنت غني وتنفق فهذا ليس فيه كبير ممدحة مثل من ينفق من حالة فقر. ولهذا من يحجز نفسه عن الزنا وهو شاب مثل اللي يحجز نفسه عن الزنا وحاله شيخ كبير، لا، هذا أعظم في المجاهدة من ذاك، كما أن اللي ينفق من اقتار أعظم في المجاهدة من الذي ينفق من حال السعة والغنى. رجل رصيده 100,000، مجموع ما يملك في الدنيا 100,000، ثم أنفق نصف ماله 50,000 في سبيل الله، أيستوي في الأجر مع إنسان رصيده 1,000,000 وأنفق 50,000؟ ها، كلاهما أنفق 50,000، لكن هل يستويان؟ لا، هذا أنفق نصف ماله وذاك أنفق كم؟ 1/20 من ماله، ولا لا يا أخواني؟ ولهذا الإنفاق من إقتار يبتغي به وجه الله، هذه الثلاث لا تكاد تجتمع إلا ويجتمع معها الإيمان لاشتمالها على مصالح الدين والدنيا. نعم. باب كفران العشير وكفر دون كفر، فيه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا ذكر الشيخ بعدما ذكر البخاري هذا الباب وما بعده، بعدما ذكر لكم الأبواب التي فيها مكملات الإيمان، الآن هذا الباب وما بعده في منقصات هذا الإيمان، فيما ينقص الإيمان من الأقوال والأفعال. قال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. وأسند فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: فقالت لما يا رسول الله؟ قال: تكثرن السباب وتكفرن العشير. تكثرن السباب وتكفرن العشير. كفران العشير ما معناه؟ هو جحوده، جحود ما أنعم به هذا الزوج وما تفضل به وما أنفقه على هذه المرأة. ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحسن إليها زوجها الدهر كله، فإذا رأت منه مرة ما يكرهه قالت ما رأيت منك خيرا قط، كفرت بهذا النفقة التي كان ينفقها والعول الذي كان يعوله إياها لما رأت منه سيئة واحدة. وهذا كفران العشير الذي يفيد كفران النعمة، ومع ذلك لن تخرج من الملة، لكنه كفر دون كفر. وأيضا قال تكثرن السباب، وفي رواية تكثرن الشتم، وفي رواية تكثرن اللعن، فدل على أن هذه منقصة من منقصات الإيمان. والكفر دون كفر دل على أن الكفر كفران، كما أن الشرك شركان والظلم ظلمان والفسق فسقان، كفر أكبر وكفر أصغر، وشرك أكبر وشرك أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر. الكفر الأكبر مثل ماذا؟ المخرج من الملة، كسب الله، سب رسوله، ادعاء علم الغيب، هذا كفر أكبر. والكفر الأصغر مثل ماذا؟ سباب المسلم وقتاله، كفران العشير، أربع من أمور الجاهلية كما سيأتي، هذا كفر أصغر. الشرك الأكبر معروف، الشرك الأصغر كالحلف بغير الله. وكل ما كان من الذنوب سمي في الأدلة شركا ولم يبلغ إلى الشرك الأكبر، لم يبلغ رتبة العبادة، يسمى شرك أصغر. الظلم الأكبر هو الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. والظلم الأصغر بأنواع الظلم في المعاصي، ظلم العبد ربه، ظلمه نفسه، ظلمه غيره. وكذلك الحال في الفسق، الفسق الأكبر هو الشرك والكفر، والفسق الأصغر هو سائر المعاصي التي لا تذهب أصل الإيمان وإنما تنقص كماله الواجب. نعم. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما أسند حديث أبي هريرة، حديث أبي ذر. نعم. باب المعاصي من أمر الجاهلية، جنس المعاصي من الجاهلية، لأن الجاهلية ضد الرشاد، الجاهلية ضد الإيمان والإسلام والرشاد، جهل ضد العلم. وأنت جاهل أي أحمق، ويطلق أيضا على الفاجر، ويطلق الجاهل على من لم يرشد في قوله وفي فعله. ولا يكفر صاحبها إلا بارتكابها، أي خصال الجاهلية والمعاصي، إلا بالشرك. والشرك أعظم المعاصي وأكبرها وأخطرها وأشنعها وأفظعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا الحديث يأتي الآن بيانه. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه آيتان في سورة النساء صدرهما واحد واختلفتا في العاقبة. فالشرك لا يغفره الله، وما دون الشرك من سائر المعاصي وسائر أمور الجاهلية مما هو دون الشرك فهذا يغفره الله جل وعلا. حديث ساقه البخاري في هذا الباب هو حديث أبي ذر، وذلك أنه أتى رهط من العراق قاصدين مكة، فمروا بأبي ذر رضي الله عنه في الربذة. وين الربذة فيه؟ الربدة قريبة من الحناكية، بينها وبين الحناكية 60 كيلو، وكانت على طريق الحجاج والعمار الذي يأتون من العراق. رهط من أصحاب ابن مسعود جاءوا عمارا، فوافقوا في الربدة أبا ذر رضي الله عنه وغلامه مولاه، يعني ملك يمين، وعلى أبي ذر حلة وعلى غلامه حلة مثلها. فسألوه لما هذا؟ قال إني سببت رجلا من المسلمين فعيرته بأمه، فقلت يا ابن السوداء. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر علي وقال أعيرته بأمه؟ أعيرته يا أبا ذر بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. لما؟ لأنه اتخذ ما كان فيه الجاهلية تعيب بعضها بعضا من فخر بأحسابهم وطعنه بأنساب غيرهم، عيره بأمه أنها سوداء، قال أنك امرؤ فيك جاهلية. هل معناها أن أبا ذر كفر بهذا القول؟ لا، لكن هذه معصية دون الكفر. وإلا أعظم ما عند الجاهلية الكفر بالله بالشرك، لعبادة غير الله معه. إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، فأطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. ولهذا تاب رضي الله عنه حتى أضحى لا يأكل طعام إلا ويطعم مولاه منه، ولا يلبس لباس إلا ويلبس مولاه منه. إذن عليه حلة، الحلة هي العباءة، قال في زماننا البشت والمشلح والعباءة، وإلا ويلبس غلامه مثل ما يلبس من الحلة. دل الحديث على ماذا؟ على أن أمور الجاهلية وأن المعاصي من أمور الجاهلية وأنها تنقص الإيمان، إلا الشرك فإنه يذهب أصل الإيمان. طيب الجاهلية، هذا الوصف الآن هل نطلقه على الأفراد ولا على الشعوب؟ إذا وجد فيهم وصف الجاهلية أطلقناه عليه، لكن لا تأتي جاهلية مستحكمة كما كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، إلا في آخر الزمان. ولهذا من اتهم المجتمعات كلها والناس كلهم بأنهم عادوا إلى حال الجاهلية الأولى فقد كذب على رسول الله وعلى دين الله جل وعلا. فإن الجاهلية المستحكمة هي ما كان قبل بعثة الرسول. نعم تكون جاهلية، لكنها جاهلية نسبية اعتبارية، في بلد دون بلد، في قوم دون قوم، في جهة دون جهة. أما تكون مستحكمة فهذا لا يكون بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إلا في آخر الزمان، بعدما يبعث الله الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، فيعود الناس على ما كانوا عليه من الشرك والكفر حتى لا يعرف الله الله. ولهذا قال الله جل وعلا في آية الأحزاب آمرا نساء النبي ونساء المؤمنين: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقوله الأولى عند بعض أهل العلم لا مفهوم له، وعند بعضهم أن هناك جاهلية تأتي أخرى، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص فيما يكون في آخر الزمان بعدما يذهب الله من الأرض من عليها من المؤمنين بتلكم الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض إلا فجارها وكفارها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس عند الله منزلة يوم القيامة الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والذين لا تدركهم الساعة وهم أحياء. ما القاسم المشترك بينهما؟ ما هو القاسم؟ ما العلاقة بينهم؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. القاسم المشترك والعلاقة الشرك والكفر، فمن اتخذوا قبور الأنبياء مساجد وقعوا في الكفر، والذين أدركتهم الساعة وهم أحياء لا يعرفون الله وفشى فيهم الشرك والكفر. نعم. باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال: ذهبت بسلاحي ليالي الفتنة لأنصر هذا الرجل، وفي رواية ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم، وهذا باب عظيم، باب وأخذه من لفظ آية الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم الله مؤمنين. هذا فقه البخاري. حصل بينهم قتال، قتل بعضهم بعضا، قتل بعضهم بعضا وحمل بعضهم السلاح على بعض، ومع ذلك سماهم الله مؤمنين مع وقوع هذه الكبائر منهم، فإن قتل المؤمن كبيرة. طيب هل قتل المؤمن يخرج من الملة؟ لا، لكنه كبيرة من الكبائر، بل هو أعظم الكبائر بعد الشرك في أظهر أقوال أهل العلم، لأن الله توعد قتل المؤمن عمدا، توعده بخمسة أنواع من الوعيد جمعها في آية واحدة هي آية النساء، عدوها معي. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا الوعيد الأول، خالدا فيها يعني ماكثا فيها مكثا طويلا، ما قال أبدا، ما قال سبحانه أبدا إلا في حال الكفار، أما هذا ما قال أبدا، ما جاء لفظ التأبيد في أهل النار إلا في ثلاث مواضع: في آخر النساء، وفي آخر الأحزاب، وفي سورة قل أوحي إلي سورة الجن. وصف الكفار بأنهم خالدين في النار أبدا. أما في هذا فقال خالدا فيها أي ماكثا فيها مكثا طويلا. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قاتل المؤمن إلى أنه لابد أن يعذب ولا تقبل توبته، لابد أن يعذب، حتى راجعه تلميذه مجاهد بن جبر في هذه الآية شهرا كاملا وهو يراجعه في المؤمن الذي قتل أخاه المؤمن متعمدا، ولم يرجع ابن عباس عن هذا الخوف، لأن الله قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي ماكثا فيها مكثا طويلا، وغضب الله عليه هذا الوعيد الثالث، ولعنه هذا الوعيد الرابع، وأعد له عذابا عظيما، فوصف العذاب بأنه عظيم، وليس عظيما عذاب سادس، ولكنه وصف للعذاب بأنه عظيم. لهذا قال من قال من أهل العلم إن قتل المؤمن عمدا أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله جل وعلا، ومع ذلك سماهم الله مؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، وقال وإن طائفتان من المؤمنين، فالقاتل المقتول من المؤمنين. وأسند فيه حديث الأحنف بن قيس وهو سيد من سادات القبيلة المشهورة التي هي أشد القبائل الدجال التميميون أو بنو تميم، وكان مع الأحنف لما لقيه أبو بكر رضي الله عنه معه 40,000 فارسة يأتمرون بأمر الأحنف، والأحنف بن قيس كان من أحلم العرب، وقصص حلمه واشتهارها معروف. من ذلك أنه كان في مجلس قومه محتبيا فتقاتل ابنه مع ابن عمه، فقتل ابن العم ابن عمه، أي قتل ابن أخي الأحنف ابنه، فجاءوا إليه فقال وهو محتب ما غير حتى جلسته ادفنوا أخاكم وخذوا 100 من الإبل فدوا بها أمه لأنها ليست منكم وأطلقوا ابن عمكم. وهذا من حلمه رضي الله عنه. والأحنف بن قيس ليس من الصحابة وإنما من التابعين، وإن كان مخضرما لكنه ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. قال الأحنف ذهبت بسلاحي ليالي الفتنة، يعني ما حصل بين الصحابة في الجمل وفي صفين، وهذا كان في مسيره إلى صفين قال لأنصر هذا الرجل يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلقيني أبو بكرة. من أبو بكرة؟ نفيع بن الحارث الثقفي، كني بأبي بكرة لأنه تدلى يوم حصن الطائف، يوم حصار الطائف تدلى من الحصن ببكرة فلقب بها رضي الله عنه، مثل ما لقب عبد الرحمن بن صخر الدوسي بأبي هريرة لهر كان يحمله في كمه. فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع ارجع، أي اعتزل الفتنة، ما هو بنهاه عن النصر، نهاه عن اعتزال الفتنة، لأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالنبي سماهما مسلمين. فقلت يا رسول الله هذا القاتل يستحق النار، فما بال المقتول، يعني هذا القاتل يستحق ما جاءه، فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن النية يؤاخذ عليها الإنسان إذا عزم عليها أو قام بالعمل الذي يؤدي إليها، وإن لم ينفذ نيته وقام بالعمل ما أنفذها لماذا؟ لعجزه، لا لي أنه تركها لله جل وعلا. فإذا نوى الإنسان الشر وعجز عنه يكتب عليه، أما إذا نوى المعصية وتركها لله فهذه تقلب له سيئة. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه ممن روى أحاديث الفتن، مثل ابن عباء، مثل أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وسعد بن أبي وقاص، وكان هؤلاء ممن اعتزلوا الفتن كلها، ما خاضوا لا في الجمل ولا في الصفين، ولهذا هؤلاء أكثر الصحابة عددا، فإن الصحابة أقل ما قيل فيهم كم؟ 100,000، والذين كانوا في المدينة نحو 10,000، وما خاض في الفتنة في الجمل وفي الصفين منهم إلا ما لا يتجاوز 100. طيب أين البقية؟ اعتزلوا. ممن اعتزل؟ أبو بكرة وهو من رواة أحاديث الفتن، وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر، حتى إنه لحق أخته حفصة حتى ردها من السير الكبير من قرن الثعالب لما خرجت مع عائشة، ولو كان له سلطة على عائشة لردها معه، لردها مع أخته حفصة. وهذا هو وهؤلاء هم أسعد الناس بالدليل لأنهم أخذوا بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم اعتزال الفتنة، ومع ذلك سمى الله جل وعلا من وقع في هذا الأمر سماهم مسلمين. نعم. باب ظلم دون ظلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله. نعم. باب ظلم دون ظلم. الظلم الأكبر ما هو؟ الشرك والكفر. والظلم الذي دون ذلك هو الكفر الأصغر والشرك الأصغر، بل عموم المعاصي ظلم. سماها الله جل وعلا ظلما، وسمى فاعلها ظالما لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وذكر فيه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما نزلت هذه الآية من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أينا لم يظلم نفسه بالمعاصي؟ أينا لم يوبقها بهذه الذنوب والمعاصي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه الذي تصورتموه وظننتموه، إنه ما قاله العبد الصالح، يشير إلى ما قال لقمان في قول الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو الظلم العظيم، فالذين آمنوا ولم يشركوا هؤلاء لهم الوعد الكريم في هذه الآية: أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا بالإيمان، وأمن في الآخرة بالجنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. أما الظلم الذي ظنوه وهو الظلم بالمعاصي بالذنوب فليس هو المراد بهذه الآية، وهي ظلم. والشرك يسمى ظلم لأن العبد ظلم فيه نفسه. لماذا؟ ما أدى الحق الذي يجب عليه لله جل وعلا، فهو ظالم لنفسه ظالم لربه. ظلم العبد لربه ليس لأنه قادر على الله متسلط عليه، لا، لكن لأنه لم يعدل، لأن الظلم ضده ماذا؟ الظلم ضده العدل، والعدل ضده الظلم، فهذا لم يعدل في حق الله جل وعلا، بل صرف حق الله الذي يجب له يختص به صرفه لغيره. ولهذا قال الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن حقه له أن يفرد به إلى غيره بهذا الشرك. فالعبد يظلم ربه إذا أشرك، ويظلم ربه إذا وقع في المعصية، وأيضا هو ظالم لنفسه بأنه أوبقها بالشرك بالله، كما أنه ظالم لنفسه بهذه المعصية. نعوذ بالله من الظلم كله، ومن الكفر كله، ومن الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، ونسأله أن يزكي أعمالنا ويغفر لنا ويرحمنا، والله أعلم. نعم، نقف على الباب 24. يقول: أحسن الله إليكم، كيف أوفق بين حديث القاتل والمقتول في النار وحديث من قتل دون نفسه فهو شهيد؟ الحقيقة لا تعارض بين الحديثين، لا تعارض بين الحديثين، فالقاتل والمقتول بالنار على سبيل الوعيد والزجر والتهذير، لا على سبيل الخلود، إلا من استحل القتل فاعتقده حلالا، فهنا استحل معلوم من الدين حرمته وضلاله. وأما من قتل دون ماله ودون عرضه فهذا معتد عليه، فالذي قتل دون عرضه قتل في سبيل دفع الصائل عنه، الذي لا يندفع هذا الصائل إلا بقتله، لا يندفع إلا بقتله، فهذا الحديث لا يعارض الذي قبله. فمن قتل مدافعا عن دينه عن ماله عن عرضه فهو شهيد ولا يكون في النار، بل الذي يتجه إليه الوعيد والزجر والتهديد هو الذي صال عليه واعتدى عليه حتى أراد أن ينتهك ماله أو ينتهك عصمة دمه أو عرضه. نعم. وهذا أيضا يقول: أحسن الله إليكم، كيف الجمع بين الحديث بين حديث أمره أن يقاتل الناس مع قول الله تعالى: لا إكراه في الدين؟ نعم، المقاتلة تعرفون يا أيها الإخوة أنها بعد الدعوة، المقاتلة مقاتلة غير المسلمين لا تكون فجأة أو غدرة يغادرها يغدر بهم يبيتهم، وهذا مما كان ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يفعل أنه يخير من يقدم عليهم بهذه الخصال الثلاث، أن يسلموا أو يعطوا الجزية أو يقاتلوا، وكان بهذا يأمر أصحابه. أما أن يغدر بهم أو يبيتهم فهذا لم يكن إلا إن كان قد سبق منه إعذارهم وإنذارهم. فهؤلاء الذين يقاتلون من وقفوا حجر عثرة، لم يقبلوا بالإسلام، لم يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، وهم أهل الذمة، والصحيح أن الذمة يأخذها ولي الأمر إذا رأى المصلحة من اليهود والنصارى والمجوس بل وعموم الكفار، كما اختار ذلك ابن القيم في أحكام أهل الذمة، واختاره شيخه ابن تيمية في غير ما موضع إذا رأى فيها الإمام مصلحة. فهؤلاء إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون عصموا دماءهم وعصموا أموالهم إلا بحق هذا العقد وهذه الذمة، فإن أبوا عن هذا وهذا وقفوا حجر عثرة أمام الدعوة فهؤلاء ماذا؟ يقاتلوا، هؤلاء يقاتلوا قتال طلب، هذا القتال في حال الطلب، أما في حال الدفع فالحال شأن آخر، لأن هذا معتدي والدين ما في إكراه، من أراد أن يدخل بالدين عن قناعة واقتناع فهذا نعم، من لم يرد ذلك فهذا إليه ندعوه ننصحه نأمره، حتى ربما يؤيد ذلك لأن نهدده لعله أن يرتدع ويترك ما هو فيه من العناد والاستكبار عن قبل الحق. سؤال أخير يقول يا فضيلة الشيخ، إن المؤمن إذا قتل أخاه المؤمن وأخذ منه القصاص في الدنيا فهل يعذب في الآخرة؟ إذا قتل المسلم مسلما آخر ترتب عليه ثلاثة حقوق، حق للمقتول وحق لأولياء المقتول وحق لله جل وعلا. حق المقتول الذي أزهق نفسه بالقتل فاعتدى عليه وصال عليه، وحق لأوليائه أبنائه بناته إخوانه زوجاته أو زوجته أمه أبيه، وهذا لهم حق لأنه حرمهم من وليهم فلهم حق. هؤلاء إذا أسقط أولياء الدم هذا الحق بالعفو أو أسقطوه بقبول الدية سقط حق من كم حق؟ من ثلاثة، وبقي حقان، حق الله وحق المقتول. إن أدى الكفارة وتاب وصدق في توبته سقط حق من؟ حق الله جل وعلا، وبقي حق المقتول. إذا ألح على الله جل وعلا وعرف منه الله جل وعلا، ألح على الله بالتوبة والدعاء وعرف الله منه صدقه في توبته وفي إنابته وفي رجوعه إلى الله أرضى منه يوم القيامة الحق الثالث وهو حق المقتول، وإلا يكون كما جاء في الحديث يقدم يوم القيامة المقتول رأسه في يد وفي اليد الأخرى قاتلة وفي اليد الأخرى قاتل، فيقول يا ربي سل قاتلي فيما قتلني، سل قاتلي فيما قتلني. اتضح الجواب على هذا السؤال؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وإياه: باب علامات المنافق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وفي رواية إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زالت المجالس في تدارس كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري من خلال مختصره، حيث جردت الأسانيد عن روايات هذا الصحيح. وهذا الباب في باب علامات المنافق، وعلاقة هذا الباب بكتاب الإيمان أن من وجدت فيه هذه العلامات أو بعضها فإنه ينقص إيمانه، ينقص إيمانه، وبالتالي من تزكى وتجرد عن هذه العلامات يزداد إيمانه. والنفاق عند أهل السنة نفاقان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي حكمه كحكم الشرك الأكبر والكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، بل هو أشر من ذلك كله، لما جاء في سورة النساء في وعيد أصحابه في قول الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النفاق الاعتقادي هو أن يضمر الكفر ويظهر الإسلام، ومن أمثلة ذلك أن يضمر بغض النبي صلى الله عليه وسلم، أو بغض دينه، أو كراهيته، أو يبغض أحكام الإسلام، فهذا من مظاهر النفاق الاعتقادي، ويظهر الإسلام كحال المنافقين الذين تعلمونهم، وقد فضحهم الله جل وعلا في القرآن في سورة براءة وفي غيرها، وفي سورة إذا جاءك المنافقون، وفي أول البقرة، وفي سورة النساء، فقد اشتملت هذه السور على فضيحتهم، ولا سيما سورة التوبة والتي تسمى بالسورة الفاضحة لأنها فضحت النفاق والمنافقين. والنفاق لا يزال يبقى في هذه الأمة ويزداد ويفشو، وكلما ضعف الدين وضعف وازعه قامت سوق النفاق وراجت سوقه، قامت راية النفاق وراجت سوقه. والنفاق مما حذره الصالحون على أنفسهم، حتى خشيه عمر على نفسه، بل إنه ما كان أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا وكان يخشى ويخاف على قلبه النفاق، وهكذا أهل الإيمان، وذلك لأن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. والنفاق من أمراض القلوب، بل هو أخطرها. هذا النفاق الاعتقادي. النفاق العملي هو ما ورد تسميته من الذنوب نفاقا ولم يبلغ إلى النفاق الأكبر، وهي الخصال العملية التي جاء تسميتها في الأحاديث أنها نفاق أو من علامات المنافقين. ومنها حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص. في حديث أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 علامات من علامات النفاق، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذكر 4. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يعني علامة المنافقين العملية التي تظهر على أعمالهم وسلوكهم وأقوالهم أنهم يكذبون في الحديث، فمن كذب في الحديث فقد أتى علامة من علامات النفاق، وكل علامة من علامات النفاق العملي كبيرة من الكبائر، لأن كل شرك أصغر وكل كفر أصغر وكل نفاق عملي هو كبيرة من الكبائر، بل عده أهل العلم عد الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر، كما قال عبد الله بن مسعود في مسألة الحلف بغير الله: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة. فالحلف بالله كاذب من غموس متوعد صاحبها بأن يغمس في النار، وهذه كبيرة. قال: أحب إلي من أن أحلف بغيره، بغير الله صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك. ماذا؟ شرك أصغر، شرك أصغر ما لم يعظم المحلوف تعظيم عبادة، كما يعظم السادة، كما تعظم السادة ويعظم أصحاب المقامات والأضرحة يعظمون سادتهم وكبراءهم، فتعظيم تعظيم عبادة. وإذا وعد أخلف، من علامات النفاق إخلاف الوعد، والوفاء بالوعد سمة أهل الإيمان، والخلف به سمة أهل النفاق. وإذا أتمنى خان خيانة الأمانة بجحدها وإنكارها. ولهذا في حديث أشراط الساعة حديث الدجال إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. وهذه من كبائر الذنوب. زاد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال إذا أتمن خان وإذا وعد أخلف وإذا حدث كذب. قال وإذا خاصم فجر. فإن المنافق في باب الخصومة في الزعل في مطالبته بحقوقه في المضاربة يفجر، بمعنى أنه يستطيل فيظلم أشد مما ظلمه من افترى عليه. وهذا معنى الفجور في الخصومة، الفجور في الخصومة أن يزداد في أخذ حقه حتى يستطيل على من ظلمه، يستطيل على ظالمه بأكثر من حقه، وهذه هي الفجور في الخصومة. إذا عاهد غدر في الحديث هو بمعنى إذا وعد أخلف، فإن الوعد مأمورون بالوفاء به، فإذا لم يفي بالوعد يكون غادر. ومن شر الناس يوم القيامة من ينصب له لواء الغدر يوم القيامة يفضح على الخلائق. هذه خصال المنافقين، ومن وقع فيها وقع في النفاق العملي. وأقول لكم يا أيها الإخوة، وهذا ليس بسر، وما يوم حليمة بسر، أن بعض هذه الخصال يقع فيها بعض المنتسبين إلى الصلاح والاستقامة، تجده يكذب، تجده يفجر عند الخصومة. وخصومة المطاوعة بين قوسين في مسائل حزبية أو مسائل تصنيفية أو مسائل اعتزاز بالآراء والأقوال والمشايخ، فتجده يكذب وربما يستحل الكذب لأجل مصلحة يحققها، وهذه من علامات النفاق. والمؤمن عفيف اللسان أيضا عفيف القلب، سليم القلب على نفسه وعلى إخوانه. حبك لجماعتك وحبك لإخوانك وحبك لأشياخك لا يعني ذلك أن تكذب لهم في سبيل الدفاع عنهم، بل هذه من مداخل ومجاري الشيطان يستجري بها هؤلاء. والمؤمن عند الخصومة لا يفجر، بل هو يتقي ربه جل وعلا، لأن عمله إن كان صادقا لله يجعل الله جل وعلا في كل أحواله بين عينيه. وقد يغدر، وقد يواعد ويخلف، وقد يؤتمن ويخون الأمانة. وهذه من ينتسب للعلم أو للصلاح أعظم وأنكى من وقوعها في غيره، وهي في الكثير في الجميع من الكبائر ومن علامات النفاق. زاد حديث عبد الله بن عمرو بقوله أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. قوله كان منافقا خالصا، قال أهل العلم أن هذه الأربع لا تكاد تجتمع في شخص أو في امرئ إلا ويورثه هذا النفاق الاعتقادي، أو يخشى عليه الوقوع في النفاق الاعتقادي ما لم يجاهد نفسه في تركها وودعها. وهذا معنى قوله كان منافقا خالصا، أي متمحضا في النفاق، لأن الغالب أن هذه الأربع لا تجتمع إلا في أهل النفاق الخلص، لأن يكون هذا شعارهم وهذا ديدنهم. نعم، ربما تقع الأربع من مؤمن من مسلم جميعا، لكن ما يداوم عليها مرة أو مرتين ثم يدعها فهذا برئ من هذا النفاق الخالص. وأحسن من رأيته يعني اعتنى بهذا الحديث شرحا وتأصيلا وتفريعا الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع النافع جامع العلوم والحكم، لما شرح هذا الحديث ضمن الأربعين النووية. هناك خصال أخرى من خصال النفاق، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، أي في سبيل الله جهادا في سبيله، مات على شعبة من النفاق. فمن لم ينوي الجهاد في سبيل الله إن سنحت له الفرصة فيه، أو حدث نفسه بهذا، وحديث النفس هنا بالعزم، فإنه يكون منافقا، لأن المنافقين شعارهم ماذا؟ التخذيل وإرجاف المؤمنين، وهذا هو شأنهم في أحد وفي الخندق وفي تبوك، تخذيل وإرجاف للمؤمنين، بل وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. أما المؤمن فهو إذا قرأ في القرآن أو لامس مسامعه ما جاء في السنة في فضل المجاهدين في سبيل الله ووعدهم الأخروي وعظيم نوالهم عند الله، تاقت نفسه إلى هذا الجزاء، وتاقت نفسه إلى هذا الثواب، فتجده يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله لعله أن يصيب منازل أولئك الشهداء. نعم. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم وفي طريق قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الباب، وسيأتي له أيضا بابان في معناه، في قيام رمضان وفي صيام رمضان، صيامهما وقيامهما احتسابا، وهذا الباب في قيام ليلة القدر. والبخاري ذكر هذا الحديث من رواية أبي هريرة، لكنه خالف بين طرقه من جهة شيوخه وشيوخ شيوخه، ولهذا لو كان معنا النسخة التي في صحيح البخاري تبين لكم أنه رواها من ثلاثة طرق. قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان، إذا قامها بشرطين: مؤمنا بالله، محتسبا ثوابها عند الله. أما إذا قامها غير مؤمن فليس ذا من الإيمان. بعض الناس ما يصلي إلا ليلة القدر ثم يقوم مع الناس يتعب نفسه، هذا ليس بمؤمن، لأنه تارك الصلاة، أو يقومها مجاملة، أو لأن جماعته وإخوانه وزملائه قاموا فقام معهم، وإلا هو يحب الفراش، يحب النوم، أو يحب يقف أمام القنوات الفضائية، هذا ما قام محتسبا أجره عند الله، فيكون عندئذ والحالة هذه لم يقمها احتسابا. إنما إذا قام ليلة القدر احتسابا للأجر عند الله وإيمانا بالله وبوعده الصادق، هذا قيامها من الإيمان، لأنه يزداد إيمانه ويدرك بإذن الله ما أعده الله جل وعلا من النوال والثواب العظيم لمن قامها، وهو الذي جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام، وفي لفظ: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. عرفنا الإيمان وش ضده، والاحتساب ما ضده، غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في لفظ في غير الصحيحين عند أحمد وعند الطبراني: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن لفظ الصحيحين هو أولى في التقديم، لأن ما اتفق عليه الشيخان فهو أصح الأحاديث رتبة. وجاء فيه أيضا من الثواب الوعد الأخروي في سورة القدر، أن قيام ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر، حيث جاء في سبب نزولها ما يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للناس رجلا من بني إسرائيل حمل الجهاد في سبيل الله ألف شهر غازيا مجاهدا في سبيل الله، لم يفتر ولم يقعد، فتعجبوا من هذه العبادة، بل وتقاصرت هممهم أن يدركوا ذلك، فقال: عبادة ليلة واحدة خير من عبادة ألف شهر، أي خير من عبادة نيف وثمانين عاما إذا قامها إيمانا واحتسابا. وهذا أجر عظيم على عمل قليل خصت به هذه الأمة، فإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي الآخرة بين الأمم، وهي السابقة لهم يوم القيامة، لأن الله عز وجل تكرم علينا بكرامة أن آتانا أجرا عظيما ونوالا كبيرا على العمل اليسير، ولهذا كان هذا من دواعي أن تكون هذه الليلة مخفية، فإنها في العشر الأواخر من رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم: تحروها في العشر الأواخر، وهي في الأوتار من العشر آكد، ليلة 21 و23 و25 و27 و29، وهي في ليلة 25 و27 و29 آكد. طيب، هل يمكن أن تكون في ليالي الشفع من ليالي العشر؟ نعم، يمكن أن تكون في ليالي الشفع، ولهذا الصحيح أن ليلة القدر ليلة متنقلة غير ثابتة، كما ساعة الجمعة، فإن ساعة الجمعة وهي ساعة الإجابة في يوم الجمعة ذكر فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه على البخاري، ذكر في هذه الساعة 42 قولا لأهل العلم، أرجاها ساعتان من حين دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة أو آخر ساعة من يوم الجمعة، والصحيح أنها متنقلة كليلة القدر، وهذا هو المناسب لمقاصد الشريعة، فإن المقصود من إخفائها اجتهاد العابد والعامل بالعبادة في العشر كلها ليدركها. إذن لا بد من أن يكون القيام لهذه الليلة إيمان بالله جل وعلا حامله وباعثه الإيمان والتوحيد، وأن يكون أيضا شر الثاني احتساب الأجر عند الله، لا يريد ثناء الناس ولا مدحتهم ولا مشاكلتهم على عملهم. ومن توفيق الله لنا ولطفه بنا أنه لو قام الإنسان مع إمامه حتى ينصرف الإمام كتبت له قيام ليلة، وإن لم يستوعب القيام في جميع الليل، وهذا أيضا فضل آخر لا حرمنا الله وإياكم عظيم فضله ونواله. نعم. باب الجهاد من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي طريق قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلفه. ومن طريق أخرى: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني. والذي نفسي بيده، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الله أكبر. هذا حديث مما جاء في فضل الجهاد في سبيل الله وفي الرد على أهل النفاق وأهل التخذيل وإرجاف المؤمنين، فإن الجهاد في سبيل الله طموح المؤمن في سني الضعف والدعة، وهو شعارهم في سني القوة والعزة، فإن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لهم في الجهاد لما كانوا في مكة، لما؟ لضعفهم وعدم قوتهم ومنعتهم وحوزتهم في بلد ينتصرون فيه ويلجؤون إليه، حتى إذا هاجروا بقوا في المدينة نحو من سنة وعدة أشهر، فجاء الإذن باعتراضهم العير ثم الإذن بالجهاد. ولهذا الجهاد جاء على أربع مراتب: المنع، ثم الإذن لمن قتل، ثم مجاهدة من يلينا، ثم قتال الكفار بعامة إن وقفوا حجر عثرة أمام الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وهذه المراتب لا يقال أنها منسوخة بالأمر الأخير، لا، ولكنها متنوعة بحسب الأحوال والاعتبارات. مثلا زماننا هذا يشبه إلى حد كبير زمان النبي في مكة، ولهذا يكون الجهاد بالإعداد بالتهيئ له حتى تكون له راية يكون له إمام، إذ لا جهاد في ديننا إلا خلف راية وخلف إمام، إلا إن دهم العدو بلدا فيدفع أهل هذا البلد هذا العدو، يدفعونه عن أنفسهم وعن أعراضهم وعن أموالهم، وإن لم يكن ثمة راية عندهم في هذا البلد حتى تكون لهم راية، فتكون عندئذ يجب لها السمع والطاعة. والكلام على أحكام الجهاد بسطه أهل العلم واعتنى به المتقدمون والمتأخرون، فأفردوا كتبا في كتب الفقه وكتب الحديث تسمى بكتاب الجهاد. هذا الحديث أورد له البخاري هذه الترجمة: باب الجهاد من الإيمان، لأنه ذروة سلام الإسلام، فمن جاهد في سبيل الله مؤمنا بالله فإنه يكون عندئذ من كمل المؤمنين. وحديث أبي هريرة يدل على ما ترجم عليه الإمام البخاري، حيث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. إذا ما خرج إلا ابتغاء للثواب من الله، حمله على ذلك الإيمان والإسلام وتحقيق التوحيد والتصديق بالرسل. ما خرج شهرة ولا حمية ولا شجاعة ولا للمغنم ولا رياء، إنما باعثه تمحيض العمل لله جل وعلا. يشهد له ما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل حمية، حمية عن قومه عن قبيلته عن وطنه، والآن الراية التي ترفع بالحمية عن الأوطان، حمية عن الوطن بالوطنية، فالوطنية بشعارات الناس التي يدعون إليها مثل القومية التي كانت قبل عقدين أو ثلاثة عقود. فإذا كان خرج للقتال حمية وطنية فهذا ما خرج إيمان بالله وإيمان برسوله، والشأن كله على ما يقوم في هذا القلب في هذه المضغة. أو يقاتل شجاعة ليذكر ويمدح ويثنى عليه بفتكه وشجاعته وقوته، أو للمغنم، وليس هذا كله في سبيل الله. قال: أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فهو في سبيل الله. هذا الذي قاتل وجاهد إيمان بالله جل وعلا. نعم، من قاتل دون عرضه فهو شهيد، من قاتل دون ماله فهو شهيد، من قاتل دون نفسه فهو شهيد، لكن أن يطلب العدو لأجل الحمية هذا ليست شهادة وليست جهادا في سبيل الله. أن يطلب العدو لأجل وطنه هذا ليس جهادا وليس حمية في سبيل الله. قال: أن أرجعه بأحد أمرين، بما نال من أجر أو غنيمة. الأجر بماذا؟ أجر الجهاد الأخروي، لم يقتل لكنه رجع وقد جاهد أدى عمل، فدل على أن هذا العمل من الإيمان. أو الغنيمة، ما غنمه من العدو. والعدو الذي يؤخذ منه على نوعين، إما في أو غنيمة. فالغنيمة ما أخذ بإيجاف خيل وركاب بجهاد، هذه غنيمة، وقسمتها على ما جاء في آية الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه مما بسطها العلماء في كتب الفقه، إنما ذكروا أنه لو كان لهؤلاء المجاهدين ديوان ورواتب يأخذون من بيت المال فعندئذ تقسيم الغنيمة يرجع إلى مصلحة ولي الأمر، ما يراه من المصلحة، هل يقسمه عليهم أو يرجعه إلى بيت المال. الأمر الثاني الفي، وهو ما أخذ من العدو من غير إيجاف خيل ولا ركاب، بأن سار المسلمون إلى العدو ثم هرب وترك مالا وأثاثا، هذا في. والفي في تقسيمه إلى نظر ومصلحة ولي الأمر. هذا إذا رجع. النعيم الثاني أن الله جل وعلا يدخله الجنة، فليجعل له المقام العظيم لمن جاهد في سبيل الله في الجنة. واعلموا يا أيها الإخوة أن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا على رتبة واحدة، بل هم متفاوتون بحسب ما قام في نياتهم وفي أعمالهم وفي صبرهم وجهادهم، فهم في مراتب متفاوتة. يبقى مسألة عمت بها البلوى الآن: هل يحكم لمن قتله العدو بأنه شهيد بعينه؟ وهذه كثيرا ما تقع، إذا قتل العدو أحدا يسمى في وسائل الإعلام أو من السذج أو من العوام يسمى فلان الشهيد، هل يحكم عليه بأنه شهيد؟ لا، لأن الحكم على معين بأنه شهيد حكم له بالتالي بماذا؟ بالجنة، وهذا لا سبيل إليه ولا مصير إليه إلا بالعلم بالدليل. ولهذا من أصول أهل السنة كما ذكر الطحاوي رحمه الله أنه قال: ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. طيب، إذا ما حكمنا عليه بالشهيد إيش نقول؟ نرجو أن يكون شهيدا، فلان شهيد إن شاء الله، من باب عظم الرجاء بهذا الأمر. أما القطع له بالشهادة فهذا لا يصح وإن تكاثر في وسائل إعلامه وغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة بقوله: ولولا أن أشق على أمتي لما قعدت خلف سرية. قعدت خلف سرية يعني أن سرية خرجت غازية وأنا أقعد خلفهم في مدينتي. وبين في الرواية الأخرى السبب من ذلك، وهو أنه لا يجد ما يحمل من يريد الخروج معه، لأن هناك رجال مؤمنين يتمنون أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطيب نفوسهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يجد ما يحملهم، كما مر ذكره والتنويه عنه في سورة براءة في غزوة تبوك، فإن رجالا أرادوا الخروج ولم يجدوا ما يحملهم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن يخرج الرسول يجاهد ولا يجدون ما ينفقونه في هذا الجهاد. قال: ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، تمناها 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظيم أجر المجاهد الذي صدق في جهاده وابتغى في جهاده طريق النبي لا طريق أهل التهويل وطريق أهل العواطف التي لن تنضبط بضابط الشريعة. هذا الذي له الأجر العظيم عند الله. ولهذا أخبرنا الله جل وعلا عن نموذج آخر من هؤلاء، وهو عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد قتل في غزوة أحد، وأنزل الله في شأنه قرآنا يتلى، وما كلم الله أحدا كفاحا ما كلم عبد الله وأبي جابر أو أبا جابر، وإنه قال له: تمنى علي يا عبدي. قال: يا ربي أتمنى عليك أن تعيدني إلى الدنيا ثم أجاهد في سبيلك ثم أقتل، لما وجد من كرامة الله جل وعلا لهؤلاء المجاهدين الذين جاهدوا لله تحقيقا لتوحيد الله ابتغاء لثواب الله، حيث عمرت قلوبهم بهذا التوحيد. ولما أن هذا غير ممكن لأن الله عز وجل قضاءه بالحق أن لا يعيد إلى الدنيا من مات، قال: فأخبر بها من وراءنا. فنزل القرآن في سورة آل عمران في فضل هؤلاء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله جل وعلا أن يدركنا وإياكم الشهادة في سبيله، وأن يعلي مقامنا مع المجاهدين في سبيله، لا حظا من حظوظ الدنيا وابتغاء مصلحة من مصالحها إلا وجه الله جل وعلا. نعم. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوموا رمضان إيمانا احتسابا من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذان البابان دل على عبادتين أنهما من كمال الإيمان في صيام رمضان، وهو ركن من أركان الإسلام، من أركانه العظام ومن المباني الكبار لهذا الدين، وأيضا على نافلة من النوافل وهي قيام رمضان. فمن صام رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس إيمانا حمله الصوم، حمله على هذا الصوم الإيمان بالله، ما هو بحمية دوائية أو غرض من الأغراض، وإنما حمله ماذا؟ الإيمان، طاعة لله، عبودية له، واحتسابا للأجر عند الله. ما هو لما صام أهله صام معهم، لما صام أهل بلده وقومه وعشيرته صام معهم، يدرب راسه معهم أينما وجهه، هذا إمعه، هذا من هو؟ إمعه، لكنه صام يبتغي الأجر من الله. كذلك الحال في القيام، وقيام رمضان وش حكمه؟ ما حكم القيام؟ اللي يعرف يرفع يمنه لا عد منه. نعم، من أي درجة الاستحباب؟ سنة مؤكدة، قيام رمضان سنة مؤكدة، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وليلتين وامتنع عن الثالثة لئلا تفرض عليه، لكنه ما ترك القيام وقيام رمضان يا أيها الإخوة على نوعين: صلاة التراويح، وهذه عبادة مخصوصة في ليالي رمضان لا تصح في غيرها، سميت بصلاة التراويح لأن الناس كانوا يتروحون بين هذه الصلاة، وتصلى جماعة، تصلى جماعة، وهذه لا يتصح إلا في رمضان. لو قام أحد يصلي في هالأيام جماعة في قيام الليل ما صحت إلا في الرجل مع أهله. فصلاة التراويح عبادة مخصوصة في رمضان، وهي من قيام رمضان. التهجد من خصائص رمضان وغيره، لكنه في رمضان يصح جماعة، يصح بل يشرع جماعة. والتهجد يتميز عن التراويح بميزة أن التهجد والقيام يكون عقب نوم، عقب نوم في الغالب. أما التراويح فلا يلزم أن تكون عقب نوم، ولهذا تصلى في أول ماذا؟ في أول الليل. نوع ثالث من القيام وهو صلاة الوتر. صلاة الوتر قد لا يكون تراويح ولا قيام، لكنه وتر، وهو الوتر بركعة وهو أقلها، بثلاث ركعات وهو أقل الكمال، أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بإحدى عشرة ركعة. ولهذا القيام مطلق لا حد له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. قوله أوتر ولو بواحدة دل على أن الوتر عبادة مغايرة لعبادة إيش؟ مطلق قيام الليل، مطلق قيام الليل. والوتر أقله واحدة لقوله ولو بواحدة، وأقل الكمال ثلاث، وهو إلى ثلاث عشرة ركعة أو إلى إحدى عشرة ركعة. هذه العبادة القيام والصيام من قامها إيمانا واحتسابا فإن هذا من الإيمان، ويعلو مقامه عند الله جل وعلا، يعلو مقامه عند الله، لأنه تقرب إلى الله بعمل، وهو صوم وصلاة بالقيام، وهذا التقرب دائر في أجره ونواله على ما قام في القلب، على ما قام بهذا القلب من صدق مع الله جل وعلا، ومن تحقيق للإيمان واحتساب الأجر عند الله. وهذا الشأن يتفاوت فيه الناس، ويظهر تفاوتهم فيه بحرصهم على هذا القيام وهذا الصيام. نعم. باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا الباب يا أيها الإخوة أيضا من أوصاف الإيمان، فإن الدين في هذا الحديث ما هو ممرض بالدين؟ هو الإيمان والإسلام. وهذا الدين يسر، ليس بعسر ولا بتشدد ولا بتعنف ولا بترهب، بل هو دين السماحة والاعتدال والوسطية واليسر. واليسر ضد ماذا؟ ضد العسر. فهذا الدين دين يسر. وقال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله، أي أحب أنواع التدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية هي دين الخليل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إنما بعثت بالحنيفية السمحة، فالحنيف هو المائل، أصل الحنف الميل. وإبراهيم مال عن طريقة دين قومه المشركين الصابئة، مال عنها إلى التوحيد، فأصبح الميل هذا بمسمى الحنيفية علم على دين الخليل إبراهيم. قال: الحنيفية السمحة، الشاهد بقوله السمحة، فهو دين سمح يسر، لا تشدد لا تنطع لا غلو فيه، إنما هو دين اليسر ودين السماحة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هو الاعتدال بين الجافي وبين الغالي، بين المفرط وبين المتشدد. وهذا هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا المقام يخطئ الناس أخطاء عظيمة في هذه المفاهيم، فتجد بعض الناس من قصور نظره ومن غلبة شهوته وشهوته أنه يجعل دينه هو، تصرفه هو، تعبده هو، هو الميزان الذي يزن به غيره. فإذا كان مقصر حكم على المتدين بأنه متشدد، أليس كذلك؟ ولهذا هؤلاء وأمثالهم ارتفعت أسواقهم في هذه الظروف في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وغيرها، يحكم على غيره بأنه متشدد بالنسبة إليه هو. فإذا كان مسبل مثلا ورأى غيره من قصر ثوبه وإزاره إما إلى كعبيه أو إلى أنصاف ساقيه، قال هذا متشدد، هذا غالي. أيهما الغالي؟ الأول مقصر، وهذا على الدين الوسط، على السمح، لأنه اقتفى ميزان النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان مثلا يحلق لحيته ورأى غيره قد أعفاها وأكرمها يصفه بالتشدد، إذا كان ما يصلي مع الجماعة ورأى من يصلي مع الجماعة يصفه بالتشدد. إذن يا أيها الإخوة، الناس من اختلاف المفاهيم والموازين يزينون الناس بأنفسهم لا بدين الله جل وعلا، وهذا ميزان صحيح ولا فاسد؟ هذا فاسد، فاسد الاعتبار، فاسد الاحتجاج، فاسد بالعمل. إذن الوسط والحنفية والسمحة هي في دين النبي عليه الصلاة والسلام. الجهمية ادعت أنها على الدين، والممثلة ادعت على أنها على الدين، هل ادعاهم صحيح؟ لا، لكن الوسط ما بين التجهم وما بين التمثيل، وهو الإثبات على وجه يليق بالله جل وعلا. ولهذا شيخ الإسلام في الواسطية ذكر أصول أهل السنة في باب الاعتقاد أنهم وسط في باب أسماء الله وصفاته، بين من ومن؟ بين الجهمية المعطلة وبين الممثلة المشبهة. وسط في باب الأسماء والأحكام في باب الإيمان، بين من ومن؟ بين الوعيدية وبين المرجئة. وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بين من ومن؟ بين الروافض والنواصب. وسط في باب القدر، بين من ومن؟ بين الجبرية وبين القدرية. هذه أصولهم في باب الاعتقاد، وقل هذا في باب العمل أيضا. فديننا لا رهبانية فيه، وأيضا لا تحلل وانحراف واستباحة المحرمات فيه، وإنما هو ما كان على ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. من المفاهيم الخاطئة في هذا الباب أن الناس يزعمون أن الوسط مطلق ما بين طرفين، كل ما بين طرفين يسمى وسط، وهذا ليس بحق. الأشاعرة وسط بين أهل السنة وبين المعتزلة، هل الأشاعرة على حق؟ افهموا هذه النقطة يا أخوان، وهذه نقطة حساسة يتداولها بعض المنتسبين للعلم والثقافة والكتابة، يزعمون أن الوسطية هي ما كان وسط بين طرفين. هذه وسطية في حيث اللغة، لكن في الشرع لا، الوسطية هي السماحة، هي دين النبي عليه الصلاة والسلام، هي منهج الصحابة، منهج التابعين، هذه هي الوسطية، ما كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، ليس مطلق ما هو وسط بين طرفين. فإننا إذا عددنا هذه الطوائف الثلاث، أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة، من الوسط بينهم؟ الأشاعرة وسط بين أهل السنة وبين المعتزلة، وليس هم على الجادة الصحيحة، وليس هم على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ليس الوسط، الوسطية ما كان وسطا بين طرفين مطلقا، وإنما كان ما كان على ميزان ومنهاج النبي وأصحابه. باب الدين يسر، فهذا الإيمان يسر وعميق ومتين، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم من أوغل فيه أن يوغل فيه برفق، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ما أتى إليه بقوة بعنف إلا غلبه الدين فاضطره إلى أن يتركه، أو والعياذ بالله أن يغلو فيه فيصيب طريقة أهل الغلو. والنبي نهانا عن الغلو في الموقف العظيم لما أمر عبد الله بن عباس أن يجمع له حصى، حصى الخلف، في طريقه من مزدلفة إلى منى، فجمع له 7 حصيات بمقدار حصى الخلف الذي يخلف بها الإنسان صاحبه إذا أراد أن ينبهه، هذا معنى الخلف. ثم وضعهن في يده وهزهن للناس وقال أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. النصارى ابتدعوا هذه الرهبانية، الرهبنة، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، الآية من سورة الحديد. وكذلك اليهود عليهم إصر وأغلال، وكذلك من يشاد هذا الدين من أهل الغلو وأهل التشدد وأهل التنطع، والدين يسر وسماحة ومتين، لكن ليس على مفاهيم أهل التحل والانحلال، وإنما على منهاج ومفهوم النبوة وطريقة الصحابة. قال: ولن يشاد الدين هذا الدين أحد إلا غلبه. فأمر قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا، يعني اعمل العمل وإن لم يكن كثيرا، لكن أبشر عند الله جل وعلا بثوابه ونواله إن صدقت مع الله. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. عد ووصف هذا الدين بمن يسير إلى الله جل وعلا، يسافر إلى الله. المسافر إذا أراد أن ينشط في سفره، هل إذا واصل المشي الليل والنهار يصل ولا ينقطع؟ ينقطع ويهلك ويتعب. إذا واصل المشي الليل والنهار يتعب وينقطع وقد يهلك ويموت. طيب إذا مشى الهوينة يمشي ساعة وينام باقي وقته، يصل متأخر ولا سريع؟ يتأخر، لكن إذا مشى مشى الاعتدال والقصد. قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة. الغدوة ما هي؟ المشي في حال البكور قبل طلوع الفجر. والروحة وهو المشي ماذا؟ في بعض الزوال أو قرب غروب الشمس، وشيء من الدلجة، ما هو كل الليل، بعض من الليل. فإن من سار على هذا الأمر يصل بإذن الله سريعا، غير مكلف لنفسه وغير متعب لها. أنت إذا أردت أن تسافر إلى مكة أخذت المشوار مرة واحدة، دوست واحدة، تصل مكة وأنت تعبان متكلف، أتعبت نفسك ومن معك. لكن إذا أخذت الطريق مراحل واستعنت بوقت نشاطك وعزك وقوتك وصلت وأنت مرتاح، وصلت أيضا سريعا. وهكذا السير إلى الله جل وعلا يكون بهذا الطريق. وهذا نموذج وتصوير ومثال للأخذ من العبادة. الله عز وجل يحب ما داوم عليه العبد وإن كان قليلا. حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أما أن يكثر من العمل ثم يتركه هذا انقطاع، وهذا في الحقيقة قد شاد الدين فغلبه هذا الدين فانقطع. ولهذا انظروا يا أيها الإخوة في أنفسكم وفي غيركم، من داوم على العبادة على الاستقامة حتى يموت هذا هو الصالح. أما من كان نشيطا ثم فتر فهذا انقطع. وهذا اللي يسميه الناس العوام، هذا تدين على غير سنع. تدينه على إيش؟ على غير سنع، أي على غير سبيل عدل وقصد. فهذا الدين الذي هو يسر هذا هو الإيمان. فمن زاد فيه فقد زاد ابتداعا، ومن قصر فيه فقد تخلف عن هذا الدين تقصيرا، وأضحى عندئذ ناقص الإيمان هذا وذاك. نعم. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.